وجعل فيه

الدنيا بمصابيح وحفظ البلد تقدير العزيز العليم. الله يكرمك ويقويك. الله يقويك. فتفيض النفس ذات ما يكفي وأوحي في كل سماء وأوحي في كل سماء إن أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح حفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد أتهم الرسل من بدن أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا Thank you. الأحوال المختلفة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما ثمود فأبيناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله ونجينا الذين آمنوا ويوم نحشر أعداء الله إلى النار. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. إذا ما جاءوه أشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا أشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. لما شهدتم علينا وقالوا لجنودهم لم تأتون علينا قالوا أنفقنا الله. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فهم يوزعون. الصفات. أول مرة وإليه تعود. يستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يحكم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضيكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقلبنا لهم قرنا وقيضنا لهم قرنا وقيضنا لهم قرنا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وأخفى عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون

الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا احزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. الله أكبر. الله الله الله الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.